على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال يسأل فيه صاحبه، يقول: جزاكم الله خيرا، في كتاب لحمود التويجري هكذا بس. هذا الشيخ العلامة المجاهد في نصرة السنة والذب عنها وقمع من خالفها، شيخنا الأثري السلفي الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى، هكذا يذكر هذا رحمة الله عليه. ولعل هذا الأخ الكاتب ما يعرف هذا، أنا هذا أحسن ما أعتذر به له. إتحاف الجماعة، ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، هل تنصحون بقراءته؟ إي والله نعم. رحمه الله، رحمه الله وغفر له وأعلى في الجنة درجة وجميع مشايخ السنة الأعلى. هذا مسألة المتقدمين والمتأخرين سئمنا منها، كلام فارغ. وهذا يسأل يقول أنه بعض أحيانا إذا خرج من الجامعة يجد بعض من يوصله، أحيانا يوصله سلفي وأحيانا يقع في خالفي، فيسمع منه الطعن في مشايخ السنة وعلماء السنة والتعريض بهم والتصريح بالدعوة إلى منهجه الفاسد. ما دمت كذلك فأنت بين أمرين: من يكون عندك قدرة وقوة في العلم ومعرفة وفهم فبين له ورد عليه، وضح له. قد يكون هذا جاهل، فإذا رأيت منه العناد قل له: نزلني هنا، لا يسمع ولا يدخل في قلبك شيئا من الزيغ والفتان. وأشد من ذلك، هذا انحراف في دين الله، وأشد من ذلك يجب عليك أن تعلم أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وإذا تكلم في علماء الإسلام وحملت السنة العظام بالباطل وأنت لا تقدر أن تدفع، أثمت، شاركته. فلا تقدم دنياك ومصلحتك الدنيوية على الدين يحملك للبيت. والله لو أمشي حافي ما سكت على مثل هذا المبطل في النهار، ما ركبت معه. والله سييسر لك ويهيئ لك ويغنيك عنه. نعم. ها؟ خلاص؟ ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فيقول شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه في كلمته الشهيرة: إذا حصل حضر الهرس بطل الدرس. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.